ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 16 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب 15 من أبواب الكلام في المواقيت، مواقيت الصلاة. بعد أن انتهينا من مواقيت الصلاة، بقي بعد ذلك بابان، الباب 15 16. الباب الأول باب قضاء الفوائد، والثاني باب الترتيب في قضاء الفوائد، قبل أن ننتهي من أبواب المواقيت لندلف إن شاء الله تعالى إلى الكلام حول أحكام الأذان. فالباب 15 باب قضاء الفوائد. قضاء الفوائد يعني الفائتة التي فاتتك، إنسان نسي صلاة أو نام عنها أو تركها متعمدا حتى خرج وقتها، ما حكمها؟ جعل المؤلف بابا للكلام في هذه الأحكام. إنسان نسي صلاة حتى خرج وقته، لأن الذي سبق أن الله تعالى بيّن لنا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلوات الخمس المفروضات لكل صلاة من هذه الصلوات وقت معروف، بداية ونهاية محددة. هذه أمور انتهينا منها وفرغنا منها في المجالس السابقة. طيب، إذا انتهى الوقت وخرج والإنسان لم يصلي، إما أن يكون ناسيا، وإما أن يكون نائما، وإما أن يكون عامدا متعمدا. والتعمد قد يكون تكاسلا، وقد يكون لانشغاله، واضح؟ وقد يكون هذا التعمد أحيانا للجمع بين الصلوات، كما في الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع التأخير، واضح إخواننا؟ فكل هذه الأحكام تكلم عنها العلماء وما تركوها، ولم يتكلم العلماء من عند أنفسهم، بل كلامهم مسند لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا توجد مسألة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم قول فيها أو فعل صلى الله عليه وآله وسلم. باب قضاء الفوائد، وفيه الحديث 78 بعد 400. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة فليصلها، مأمور من نسي صلاة، لا نقول رفع الأمر والقلم عن الناس حتى يتذكر، فإذا معنى ذلك أنه إن نسي فلا جناح عليه. نعم، لا جناح عليه، يعني لا إثم، لكن الصلاة ما زالت متعلقة بذمته، مسؤول عنها، فلا بد وأن يؤديها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكر، فربما ذكرها وكان قد خرج وقتها، تذكر أنه لم يصلي الظهر بعد أذان العصر، فمتى يصليها؟ قال إذا ذكرها، في الوقت، إذا في الوقت والحين الذي يذكرها فيه. ثم قال لا كفارة لها إلا ذلك، لا يوجد كفارة في الدين لنسيان الصلاة أو النوم عنها إلا أن تصلى حين التذكر للناس وحين الاستيقاظ لمن؟ للناس. الحديث متفق عليه، عن رواه أحمد والبخاري ومسلم رحمة الله عليه. قال ولمسلم، يعني انفرد الإمام مسلم برواية فيها لا تخالف في المعنى، ولكن لا يعني نفس المؤدى، إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أضاف هنا رقد بمعنى إيه؟ نام، مش بمعنى رقد يعني الضجع مثلا ورقد على الأرض ولم ينم، لا، رقد المقصود هنا إيه؟ إنه نام ودخل في النوم. إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها يعني نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري، الآية من سورة طه، وتفسيرنا لها قريب كما تعلمون منذ يعني أسابيع قليلة. الحديث 79 بعد 400، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. يبقى الجماعة منهم مين؟ صاحب الموطأ والإمام أحمد، يعني الإمام مالك رواه والإمام أحمد رواه، وكذلك رواه بقي أصحاب السنن الأربعة والبخاري ومسلم، ثم استثنى البخاري والترمذي من أصحاب الكتب الستة، تمام يا إخوانا؟ فقال، طبعا الحديثان كما ترون صحيحان، الحديثان صحيحان نظرا لأنهما من المتفق عليه روايتهم كما ترون. قوله، هيبدأ بقى الشيخ الشوكاني يشرح الأحاديث. قال قوله عليه الصلاة والسلام من نسي، طبعا من شرطية، نسي صلاة جواب الشرط إيه؟ فليصليها. يقول تمسك بدليل الخطاب من، طبعا الإمام الشوكاني يؤلف لطلاب علم لا يؤلف للعامة، وهذه الكتب لا يقرأها العامة، وطالب العلم لابد وأن يكون على دراية بمصطلحات أهل العلم وبلغة أهل العلم حتى إذا قرأ يفهم. ولذلك قدمنا قبل ذلك بشرح كتاب في أصول الفقه لإخواننا لكي يعوا مصطلحات أهل العلم ومفردات الأصول، تمام؟ فهنا الإمام الشوكاني يتكلم رحمة الله عليه بلغة العلم وبأساليب العلماء، فيقول تمسك بدليل الخطاب من قال إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يقول تمسك بدليل الخطاب، ما هو دليل الخطاب؟ هو مفهوم المخالفة. دليل الخطاب هو إيه يا إخوانا؟ مفهوم المخالفة. يعني مثلا لما أقول مثلا على سبيل المثال أعطي طالبا مثلا مصريا كتاب كذا، يبقى أنت هنا قيدت الطالب الذي يعطى بماذا؟ ها؟ طيب لو قلت طيب أنا عندي طالب موجود إفريقي من نيجيريا أو من أثيوبيا أو من أي بلد من أحبابنا وإخواننا، هقول لك لا، معنى أعطي مصريا يبقى معنى ذلك أنك غير المصري ما تعطهوش، مش كده ولا لأ؟ يعني لما اجي اقول له يا عم عبد الرحمن اعطي طالبا مصري، اعطي كل طالب مصريا مثلا مصري كل كذا وكذا، ياتي بعد ذلك يجد في الكشف أعطى بعض إخواننا من السعوديين أو من الليبيين أو من الأفارقة، أقول له أنت أخطأت، أقدر أحاسبه ولا ما أحاسبوش؟ أحاسبه. ليه؟ هيقول لي بس أنت ما قلتليش ما تديش دول، أقول له لا، في حاجة اسمها مفهوم الإيه؟ المخالفة، مش كده ولا لأ؟ وده طبعًا اسمه مفهوم الصفة، لأن مفهوم المخالفة عدة أنواع قد تصل إلى العشرة، من ضمنها مفهوم الإيه؟ الصفة ده، واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى هنا لما بيقول من نسي صلاة فليصليها، تمسك بدليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، من قال إن العامد لا يقضي الصلاة، من نسي الصلاة، من نسي صلاة فليصليها، يبقى من لم ينس الصلاة وتركها عامدا لا يجوز أن يصليها. وضحت المسألة ولا لأ؟ فهمت مسألة يعني إيه الاستدلال بمفهوم المخالفة؟ الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا كما رأيتم. فيقول تمسك بدليل الخطاب أي بمفهوم المخالفة، من قال إن العامد لا يقضي الصلاة. طيب أقول لك من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فين مفهوم المخالفة؟ هتقول لي بالمنطوق أن الناسي عليه أن يصلي، ده منطوق النص مش كده ولا لأ؟ تمام أوي. طب المفهوم، مفهوم المخالفة، يبقى من إيه؟ من لم ينسى وترك عامدا ليس له أن يصلي. الحديث اللي بيقول كده من أي وجوه الأدلة، وجوه الاستدلال بمفهوم المخالفة، مش كده؟ وانت دايما عشان بس تبقى واخد بالك لما يجي يقول لك المسألة الفلانية قولك فيها ايه، تقول له قولي كذا، يقول لك دليلك ايه، تقول له كذا، يقول لك وجه الدلالة ايه، لازم تقول وجه الدلالة، مش تجيب حديث كده وتقول هو ده الحق في المسألة. طب ماشي، بأي وجوه الدلالة، علاقة الدليل بالمدلول عليه ايه، علاقة الدليل بالمدلول عليه ده اسمه ايه عند الأصوليين؟ وجه الدلالة. وجه الدلالة يبقى هون دل بالمنطوق ولا دل بالمفهوم، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ولا دل بالنص ولا دل بالالتزام ولا دل بالمطابقة ولا دل وهكذا. طيب يبقى تمسك بدليل الخطاب أي بمفهوم المخالفة، من قال إن العامد لا يقضي الصلاة. ليه؟ لماذا قال؟ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. الشرط إيه؟ الترك نسيانا، والمشروط إيه؟ ها؟ إنه الأمر بالصلاة. يبقى لو عايز تعمل علامة كده مثلا خط ولا حاجة وتكتب لأن انتفاء الشرط، الشرط هو إيه؟ ها؟ نسيان الصلاة، نسيان الصلاة أو ترك الصلاة نسيانا يستلزم انتفاء الإيه؟ المشروط. يبقى لو انتفى ترك الصلاة نسيانا ينتفي إيه؟ وجوب الصلاة أو الأمر بيها، مش كده ولا لا؟ ينتفي الأمر بها. إن انتفى الشرط انتفى المشروط، صح ولا لا؟ إن دخلتي فأنت طالق، يبقى لو لم تدخل لا تطلق، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. تمام؟ ده فقال هنا فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. واحد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا وليس بناسي، بناسي وليس بنائم، يبقى ده حكم يعيد، نقول له صلي قضاء؟ لا، بدليل ايه؟ الدليل ايه؟ مفهوم المخالفة، دليل الخطاب من الحديث. تمام يا اخواننا؟ قال وإلى ذلك، إلى هذا القول والاستدلال بدليل الخطاب ذهب داود وابن حزم. داود مين يا اخواننا؟ الظاهري والإمام ابن حزم صاحب المحل، وبعض أصحاب الشافعي، وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذ من علماء الزيدية، ورواية عن القاسم والناصر كذلك من علماء أهل البيت. قال ابن تيمية حفيد المصنف. مين ابن تيمية حفيد المصنف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن القيم، حفيد المصنف، لأن المصنف اللي معانا ده مين؟ ابن تيمية، عبد السلام ابن تيمية، اللي هو اسمه ايه؟ مجد الدين، مجد الدين، مش كده؟ عبد السلام ابن تيمية، لكن حفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية اللي هو مين؟ شيخ الإسلام المشهور، تمام؟ قال ابن تيمية حفيد المصنف: والمنازعون لهم، أي المنازعون لداود ولابن حزم ولمن وافقهم، ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع. يبقى هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أبان لنا عن مذهبه بأنه رحمة الله عليه لا يجيز للمتعمد ترك صلاة أن يقضي الصلاة، إن خرجت منه فليس عليه إيه؟ قضاء الصلاة، ولو صلى 1000 مرة لا يجوز له أن يفعل. طبعا هذا القول نصره ابن تيمية ونصره من علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ العسيمين رحمة الله عليهما وغيرهم من علماء العصر، يعني هذا الأمر انتشر في زمان الناس اليوم نظرا لقول الإمام ابن تيمية به وحجة الإمام ابن تيمية، ثم كون علماء عصرنا وأكابر علماء عصرنا تبنوا القول بهذا المذهب، وسيتضح لكم الأمر إن شاء الله. حتى الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يميل إليه، يميل إلى القول بهذا. قال ابن تيمية حفيد المصنف: والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع. ثم قال: وأكثرهم يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. أكثرهم أكثر إيه؟ أكثر المنازعين اللي هم الجمهور، يعني لأن خلي بالكم مذهب الجمهور جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة على أن من ترك الصلاة عامدا عليه وجوبا أن إيه؟ أن يقضي هذه الصلاة، ده مذهب الجمهور. خالفهم في ذلك بعض الأفراد كما رأيتم، ولهم سلف في ذلك من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة، واختار القول شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما قال المرداوي في كتاب الإنصاف، واختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل طب يعمل إيه؟ بل يكسر من التطوع، وكذا الصوم، لو واحد ترك رمضان عامدا لا يجوز له أن يقضي لأن القضاء بأمر جديد. يقول اسمع بقى بيقول هنا إيه شيخ الإسلام: وأكثرهم أي أكثر الذين ينازعون هذا القول يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. يعني إيه الكلام ده؟ هذه المسألة أيضا مسألة أصولية سبق وأن تناولناه بالشرح في شرحنا لمعالم أصول الفقه. يعني إيه القضاء بأمر جديد؟ خذوا بالكم، رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر أمورا مطلقة تارة، ويأمر تارة بأوامر إيه؟ يأمر بأوامر مطلقة في بعض الأمور، ويأمر بأوامر مقيدة بالوقت في بعضها الآخر، صح؟ يعني ربنا أمرنا بالوفاء بالنذر، أنا نذرته أن أصوم لله أو أن أتصدق، هل هذا النذر مقيد بوقت؟ لا، ده مطلق أنا ما قيدتوش، فأصبح وجوب النذر مطلق. يعني أنا علي 3 أيام مثلا صيام، ليس لا نتكلم عن كفارة يمين، بنتكلم عن إيه؟ وأوفوا بالنذر. لم يقل لك أوفي بالنذر أول في فورا، ولم يقل فأنا قضيت النذر بعد 30 سنة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه مطلق. أمرني رب العالمين بالحج فحججت قبل أن أموت، هل سأحاسب على التأخير؟ لا. لكن هناك عبادات مقيدة بوقت، وأحيانا يكون الوقت مضيقا بحيث يستوعب الوقت العبادة، لو تركت منه شيئا ضاعت منك العبادة. مثل ماذا؟ الصوم. الصوم في شهر رمضان، هل ينفع تصوم تبدأ صيام رمضان من تاني يوم ولا من أول يوم؟ من أول يوم، وكل يوم تبدأ من الفجر الصادق إلى الغروب، هل ينفع تقول إيه؟ أنا أصوم صيام المسلمين في هذا الشهر قد إيه في اليوم؟ 15 ساعة مثلا، أشوف المسألة من الفجر لغاية المغرب 15 ساعة أو 18، أعمل إيه؟ أقول طب أنا هبدأ الصيام من الساعة 9 الصبح وأعد 18، ينفع الكلام ده؟ لا، الوقت مضيق على الأد كما ينطبق القفاز على اليد، مش كده ولا لا؟ فيبقى أنا عندي عبادات مطلقة ليست مقيدة بوقت، وعندي عبادات مقيدة بوقت، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم مضيق الوقت مثل الصوم، ومثل مثلا الوقوف بعرفة. ينفع تقف بعد عرفة؟ لو وقفت على جبل عرفات شهر كامل ينفع الحج؟ لازم تدرك الوقوف بإيه؟ بعرفة، منطبق عليه. كذلك الوقت بالنسبة لصلاة الجمعة، فاتتك صلاة الجمعة والعصر الدم، نعمل ايه؟ ينفع تصليها بعد العصر؟ طب خلاص نخليها يوم السبت. طب ما ينفعش. اوقات، وضحت الصورة ولا لا؟ فهنا الامر الذي صدر من رب العالمين وكان هذا الامر مقيدا بوقت. اذا خرج الوقت، طب الوقت ده، ركزوا بقى في المسألة اللي هقول عليها دي، ولو عايز تكتب اكتب يا ريت: إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها. إذا وقتت العبادة بوقت، ها، كان الوقت صفة لها. طيب هل من الممكن أن يوجد الموصوف بدون الصفة؟ لا طبعا. إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت إيه؟ صفة. بالوقت عدى، كيف تأتي بالعبادة الموصوفة بصفة؟ ما الصفة راحت خلاص. وضحت المسألة؟ فقال العلماء: إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها. حلو. طيب خرج الوقت وأنا لم أصلي، يقول لك يبقى عايز تقضي القضاء بأمر جديد، لأن القضاء الأداء كان بالأمر الأول اللي هو إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس. طب ما عدى الوقت وخرج الوقت، واحد نسي الصلاة، عشان يصلي الناس جاء الأمر الجديد، عشان يصلي النائم جاء الأمر الجديد اللي هو إيه؟ هو ده: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها، ده الأمر الجديد. شفت بقى؟ يبقى هنا كان القضاء للناس وللنائم وللمعذور بأمر جديد. ولذلك جاء في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالذي سافر فأفطر من أجل السفر كان قضاؤه للعدة بأمر جديد، مش بالأمر الأول. واخدين بالكم ولا لأ؟ وكذلك المرأة الحائض، ولذلك الحائض لما تركت الصلاة في أيام صلاتها لم تؤمر بالقضاء، فلو أمرت لقضت. فبنستدل على عدم قضاء المرأة بأنه لم يأتي الأمر الجديد، فالأمر الأول دخلت فيه ولكن وجد المانع فخرج الوقت، لكن بالنسبة للصوم جاء الأمر الجديد. ولذلك لما جاءت المرأة تسأل السيدة عائشة وتقول لها: لماذا نؤمر بقضائي، أو لماذا نؤمر بقضائي الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية هم الذين ينكرون السنة، فأحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني بتسأل، بستفهم، بتعلم، بسأل عن الحكمة. فماذا قالت لها؟ قالت لها: كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل ذلك على أن القضاء بأمر إيه؟ جديد. وهذا أمر لا يقول به من يقول بمسألتنا، هذا قول الجمهور. ولذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه في الحديث: دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم بيشرح حديث ليس في النوم تفريط، الحديث اللي جاي هيجي بعد كده، فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد، مع أن النووي يقول بالقضاء في مسألتنا هذه تبعا للجمهور، ولكنه يقول في مسألة المسألة الأصولية هل القضاء بأمر جديد، يقول هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. فعند أصحاب الفقه والأصول أن القضاء بإيه؟ بأمر جديد. واضح يا إخواننا؟ يبقى هذا أولا. ثانيا عندي مسألة أخرى، ألا وهي أن العبادة إذا وقتت بوقت كان الوقت صفة لها. إذا استصحبت هذين الأصلين تبين لك الحق في المسألة. واضح الكلام؟ إحنا هنا بنتكلم بقضايا مسلم بها. المسألة الأولى إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها. المسألة الثانية وهي القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول، خلاف عند الأصوليين. وقول الجمهور أن القضاء بأمر إيه؟ جديد وليس بالأمر الأول. نعود إلى كلام المصنف مرة أخرى. قال، نعيد الكلام تاني، من نسي تمسك بدليل الخطاب، من قال إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المحظور، فيلزم منه أن من لم ينسى لا يصلي، وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي، وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذ، ورواية عن القاسم والناصر. قال ابن تيمية حفيد المصنف، والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع. ثم قال مشنعا عليهم، اسمع، وأكثرهم أي أكثر القائلين بوجوب القضاء، وأكثرهم يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، ومنهم النووي كما رأيتم قال وليس معهم هنا أمر، يعني لا يوجد عندهم أمر إيه جديد. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هؤلاء الذين قالوا لا يجب القضاء إلا بأمر جديد هنا في هذه المسألة تناقضوا، لأنهم قالوا بوجوب القضاء وليس معهم الأمر الإيه الجديد. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال ابن تيمية وأكثرهم يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وليس معهم هنا أمر، يعني ليس معهم أمر إيه جديد، وإلا فإن الأمر الأول موجود وهو أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخره من الأوامر التي صدر. لكن هل وجد أمر؟ واحد يقول طب والناسي؟ نقول جاءه الأمر الجديد في قوله من نسي صلاة فليصليها، اللام التي دخلت على فعل المضارع أفادت ماذا؟ الأمر، لام الأمر. طب فقال ابن تيمية ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط، نحن لا ننازع في وجوب القضاء، يعني من الممكن أن يقال هل أنتم تنازعون في وجوب القضاء وإنما هو القضاء مستحب مثلا؟ فقال لا ننازع في وجوب القضاء فقط، بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها. نحن ننازع في القبول، لأننا نقول إن صلى لا تقبل، لأنها صلاة صليت بدون إيه؟ شرطها الأساسي، والشرط إيه هو؟ الصفة، الصفة اللي هي إيه؟ الوقت. إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، فكأنك وقفت على جبل عرفة في غير يوم عرفة، وكأنك صليت صلاة الجمعة يوم السبت أو الاثنين أو أي يوم من الإيه؟ من الأيام الأخرى. واضح؟ فقال نحن، يعني لو أن واحد جاء الآن وقال للناس بقول لكم إيه، ما لا يجب علينا يوم السبت إن إحنا نصلي الجمعة، بس هنصليها، ويطلع المنبر الظهر ويأذن ويصلي بالناس، دي صلاته دي بدعة مش كده ولا لا؟ يبقى نحن لا ننازع في وجوب صلاة الجمعة يوم السبت أو الأحد، بل ننازع في ماذا؟ في قبولها، لأنها صلاة على غير ما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فقال رحمة الله عليه: بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها. وأطال البحث في ذلك، واختار ما ذكره داود ومن معه، والأمر كما ذكره. يبقى الشوكاني هنا أية كلام مين؟ الإمام ابن تيمية، وإن كان قد رجع في الروضة في الدرر المضية أو الدرر البهية وقال بقول الجمهور. المهم أنه قال: وأطال البحث في ذلك، واختار ما ذكره داود ومن معه، والأمر كما ذكره. طبعا هذه المسألة من أراد أن يعني يبحث فيها ويقف على الأقوال بتوسع عليه بقراءة ثلاث كتب. الكتاب الأول التمهيد لابن عبد البر، فهو حامل لواء مذهب الجمهور، وشدد جدا على ابن حزم في هذا. الكتاب الثاني المحلل للإمام ابن حزم. القول الثالث: الصلاة وحكم تاركها لمن؟ للإمام ابن قيم الجوزية، فقد أتى على المسألة من جميع جوانبها، وناقش صاحب التمهيد وناقش ابن حزم، وطبعا قال بقول شيخي ابن تيمية، لكنه ناقش المسألة بتوسع وأعطاها حقها وزيادة. واضح؟ فالإمام الشوكاني هنا قال: والأمر، وأطال البحث في ذلك، واختار ما ذكره داود ومن معه، والأمر كما ذكره. يبقى الشوكاني هنا أيد من؟ أيد الإمام ابن تيمية في هذه المسألة. قال: فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد، وهم من عدا من ذكرنا، على دليل ينفق في سوق المناظرة. لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء، اللي هم مين يا أخوانا؟ الجمهور. لم يقف الإمام الشوكاني مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد، ما نتكلمش عن الناس بقى، عن العامد، وهم من عدا من ذكرنا، يعني جماهير أهل العلم، لم يقف لهم على دليل ينفق في سوق المناظرة. يعني إيه ينفق؟ يعني يروج. ينفق بمعنى إيه يا أخوانا؟ يروج في سوق في سوق المناظرة، كأن السوق وفيها بيع وشراء، ومعك سلعة، هذه السلعة من الممكن أن يكون عليها إقبال شديد فتروج وتنفق، أو معك عملة جيدة بعكس العملة الرديئة التي ترد على صاحبها. قال: ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: فدين الله أحق أن يقضى. هذا أقوى دليل عند الجمهور. قال: باعتبار ما يقتضيه. طيب هتقول لي: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث كان سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سألته عن نذر نذره أبوها أو أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، إن كان على أبيك أو والدك أو أمك دين، هل كنت ستقومين بسداد الدين وقضائه؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. أصل الحديث أو يعني سبب الحديث كان ماذا؟ كان مسألة النذر. فهل الأمر يعمم فيدخل فيه الأمور التي لم يأتي فيها دليل جديد في مسائل أقطت بوقت، يعمم ولا يقتصر على ما ورد فيه أو ما كان يماثل هذا الأمر من المطلقات مثل النذر والحج وما شاكل ذلك؟ واضح الكلام؟ وصوم النذر أو غيره، الأمور التي فيها نذر، والتي وطبعا النذر مطلق وليس بمقيد، بعكس احنا قلنا اوامر الله تعالى اما ان تكون مطلقات واما ان تكون ايه مقيدة بوقت، والمقيد بوقت اما ان يكون الوقت مضيق واما ان يكون الوقت ايه موسع، وضربنا الامثلة على ذلك. فقال الا حديث فدين الله احق ان يقضى باعتبار ما يقتضي اهواءه، واتى بالدليل. هتقول له فين؟ اول ما يجيب اي حد يتكلم في ديني لو معايا دليل تقول له اين وجه الدلاله. معرفش يجيب وجه الدلاله يبقى ما بنتكلمش كلام اهل علم بقى، مش كده ولا ايه؟ فين وجه الدلاله؟ فقال باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم. كلمه دين اسم ايه؟ جنس، فلما اضيفت افادت الايه؟ العموم. اسماء الاجناس والمفردات كذلك إذا أضيفت أفاد إيه يا إخوانا؟ العموم. يعني مثلا تقول مثلا آمنت بكتابك الذي ها أنزلت ورسولك ها الذي أرسلت، يبقى هنا يقصد به جميع الكتب وجميع الرسل ولا لا؟ لأن المفرد المضاف بيفيد إيه يا إخوانا؟ العموم. تمام؟ فيقول باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم، يعني يقتضيه من العموم، واضح؟ يبقى من العموم معمول لإيه؟ لماذا؟ ليقتضي. فيقول ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا، يعني الإمام الشوكاني بيقول لم يرفعوا إليه رأسا، يعني لم يستدلوا بهذا خطأ، بل استدلوا به وناقشهم الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكمه تاركها، هل هو لم يطلع على هذا؟ الله أعلم. قال ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا. قال وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم، أنهض يعني الدليل الناهض، أنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناس يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد. هو دخلنا بقى هنا في مصطلح تاني، مفهوم الخطاب. احنا لسه منتهيين من مسألة ايه يا اخوانا؟ دليل الخطاب. قلنا دليل الخطاب اللي هو الايه؟ قولوا مفهوم المخالفة. طب هنا بقى بيقول لك ايه؟ يستفاد من مفهوم خطابها وانهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناس يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد، يعني من باب أولى، مش كده ولا لا؟ يعني إن كان الشرع قد أمر الناس والناس معذور أمره بالقضاء، فمن باب أولى يأمر ماذا؟ مين؟ العامد. يعني العامد أقول له ما تصليش، والناسي اللي مرفوع اللي هو النائم اللي مرفوع عن القلم وغير مكلف اقول له صلي، يبقى من باب اولى زي ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تاكلوا اموال اليتامى، مش كده ولا لا؟ يبقى من باب اولى ايه؟ لا تحرقوها، مش كده ولا لا؟ ولما يقول فلا تقل لهما اف، من باب اولى ما تضربهمش. ده اسمه مفهوم الايه يا اخوانا؟ الخطاب. يعني ايه مفهوم الخطاب؟ يعني فحوى الخطاب، لان المفهوم اما ان يكون مفهوما موافقا او مفهوما مساويا او مفهوما مخالفا، مش كده ولا لا؟ فالمفهوم هنا قصد به الامام الشوكاني اللي هو ايه يا اخوانا؟ فحوى الخطاب، اللي هو مفهوم المخالفه، المفهوم الموافقه. يبقى دليل الخطاب مفهوم الايه؟ المخالفه، ومفهوم الخطاب اللي هو فحوى الخطاب ده مفهوم الموافقة. أما لحن الخطاب فهو دلالة الاقتضاء، فاهمين بقى ولا لا؟ لحن الخطاب اللي هيكون إيه؟ دلالة الاقتضاء. فهنا يقول الشيخ رحمة الله عليه، أنا عارف إن النهاردة كل الكلام يعني صعب شوية، يعني مش دي عادة الشوكاني. النهاردة من أول ما بدأنا وإحنا عمالين نشرح مصطلحات، ربنا يعني يرزقنا الفهم ويعلمنا. فقال وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم، أنا بتوسع معاكم وبنحلل التراكيب جملة جملة وكلمة كلمة، علشان لأنه ده الغرض من قراءة الكتب السلفية وكتب الأهل العلم، إن إحنا نوصل أو نقيم علاقة بين طالب العلم وبين لغة أهل العلم بحيث يفهمها. لما نحلل المصطلحات ونشرح الكلمات والتراكيب يبقى الأمر سهل بالنسبة لك، قدرت تفهم كلام الشيخ، وده الغرض، مش الغرض إنك أنت تقرأ وبس. ما بنقرأش قراءة من أجل تحصيل حاصل، لا، احنا بنتعلم فبنتفقه، هو ده التفقه. فقال وأنهض ما جاءوا بي في هذا المقام قولهم إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناس يستفاد من مفهوم خطابها اللي هو فحوى الخطاب وجوب القضاء على العامد، يعني من باب أولى. قال لي أنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولما يقول فلا تقل لهما أف، هذا هو الأدنى، بينبه به على الأعلى اللي هو إيه؟ الشتم والضرب، مش كده ولا لا؟ فيقول لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب، وهذا مردود. يعني هم استدلوا بهذا، قال لك لا ده الكلام ده مردود بقى، يعني هذا ما هو شو قال أنهض ما جاءوا به، وأنهض ما جاءوا به مردود. لماذا كان مردودا؟ قال لأن القائل، يعني انت أقول لك يا مردود ليه؟ لأن الذي قال هذا الكلام ظن أن القائلين بأن العامد لم يكلف بالقضاء من باب التيسير عليه، ده مش من باب التيسير. يقول لك يعني الناس بقول له صلي، واللي كان نايم أقول له صلي، واللي ترك عامدا أقول له ما تصليش وخفف عليه، المسافر أقول له صوم عدة من أيام أخر، والمرأة الحائض المعذورة اللي هي حتى لو صامت ما كانش هيقبل منها أقول لها صومي، والمريض اللي لما يشفى أقول له صوم، مع أن كل دول كانوا معذورين، واللي كان عضلاته بسم الله ما شاء الله وصحته زي الحديد ويجر بجر سكة حديد يجي يتوب أقول له اوعى تصوم بخفف عليه. قال لك مين قال اللي بيخفف؟ دي القضية أكبر من كده بكتير، دي القضية أكبر من كده بكتير، ده لأن الأمر أكبر من أن يقضى منع من القضاء وسيظل في رقبته مسؤولا عنه حتى يلقى الله إلا أن يتغمده الله برحمته. وعليه هيقولوا له إيه؟ وعليك أن تتوب توبة إيه؟ نصوحة، توبة نصوحة بشروطها، ثم تكسر من أعمال الخيرات والصالحات، تصلي 100 ركعة 200 ركعة، سبت صلاة الظهر صلي وأكسر من النوافل، أفطرت شهر رمضان صم على قدر ما تستطيع، وتصدق واعمل أعمالا صالحة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقدم أعمالا هذه الأعمال تكون برحمة الله وإحسانه وفضله تأتي يوم القيامة لتمحو هذه السيئات الكبرى، لأن هذا من أكبر الكبائر، ترك الصلاة من هو أكبر الكبائر بعد الإيه؟ بعد الشرك بالله مباشرة. ولذلك اختلف العلماء في حكم ترك الصلاة، مش كده ولا إيه؟ نعم. فقال يبقون لما يجي يقولوا نبه بالأدنى على الأعلى، فإذا كانت الناس والنائم مطلوب منهما أن يقضي الصلاة من باب الأولى، من قال إنه من باب أولى؟ ده الأمر أصعب، ده الشرع لم يخفف على العامد بل شدد عليه، واضح الكلام؟ فقال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وهذا مردود، لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناس، بل صرح بأن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه، لا يسقط الإثم عنه لو صلى، فلا فائدة فيه، لأن الصلاة لو صليت زي واحد ترك الجمعة وجاء قال لك يا جماعة عدينا الجمعة ترك عامدا، ويجي يوم السبت يقول لك يلا أخي من الصلاة طلع المنبر أخطب، لو الصلاة ده تقبل ده كمان دي ما بدعة، مش كده ولا إيه؟ ويبقى خد ذنب كمان ذنب البدعة. فيقول هنا بل صرح القائل يعني بأن العامد لا يقضي بل صرح بأن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه، فيكون إثباته مع عدم النص عبثا. الجملة دي محتاجة شرح مش كده؟ فيكون إثبات إيه؟ القضاء، إثبات القضاء الذي لم يأتي به الشرع، فيكون إثباته مع عدم النص. لا يوجد عندي نص من الكتاب أو السنة يأمرني بالقضاء إن كنت تاركا عامدا، فيكون إثباته أي إثبات القضاء مع عدم النص عبثا. يعني إيه عبثا؟ لأنه لن يقبل، لأنه لكي يقبل لابد وأن يقع موافقا لمراد الشرع، مش كده ولا لا؟ مش هما شرطان لقبول أي عمل؟ الإخلاص ماشي، الإخلاص قد يكون متوفرا. الشرط الثاني إيه؟ الموافقة للشرع. طب والشرع أذلك؟ ده الوقت خرج، فكيف تصلي؟ إنجاز لك أن تصلي الجمعة يوم السبت، يبقى من حقي واخدين بالك، أو تقف على عرفة يوم واحد محرم مثلا، يبقى ساعتها من حقك أن تفعل هذا. فهمت الأمر؟ الذين تكلموا كان كلامهم قائم على أصول علمية. فقال فيكون إثباته مع عدم النص عبسا، لأنه لو أنت هتؤدي عبادة وأنت عارف أن العبادة واقعة على غير مراد الشارع، تبقى العبادة دي إيه؟ عبس، لأنها غير مقبولة ولن تؤجر عليها، بل ربما أسمت. واضح؟ فيقول بخلاف الناس والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك، وصرح بأن القضاء كفارة لهما لا كفارة لهما سوى. قال ومن جملة حججهم أن قوله، ومن الجمهور، أن قوله في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك يدل على أن العامد مراد بالحديث، لأن النائم دخلوا في مسألة أخرى. قال لك هو معنى كلمة الناس في لغة العرب إيه؟ ما معنى كلمة الناس في اللغة العربية؟ بمعنى الترك، والترك قد يكون عن ذهول وغفلة، وقد يكون عن عمد. من أين جئنا بهذا الكلام؟ من القرآن الكريم ومن لغة العرب. ألم يقل رب العالمين سبحانه نسوا الله فنسيهم؟ هو ربنا بينسى عن ذهول وغفلة؟ معاذ الله، بل قال الله تعالى في سورة طه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يخطئ، ولا ينسى يعني لا ينسى مثلنا. النسيان الذي ننساه اللي هو الذهول والغفلة، مش كده ولا ايه؟ طيب كيف يقول الله عن نفسه نسوا الله فنسيهم؟ نقول له طب بالراحة، هم نسوا الله عن غفلة وذهول ولا عن عمد ومعرفة؟ بعد دي لو نسوا الله غفلة وذهولا رب العالمين رفع الخطأ والنسيان عنه، مش كده ولا ايه؟ مع انهم اقيمت عليهم الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فاذا اقيمت عليهم الحجة الرسالية، فالنسيان كالنسيان بمعنى ايه؟ ترك، مش كده ولا لا؟ نسيان، كما قال أتدعون بعلا ها وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، تذرون. وحتى هذا لم يأتي فيه الفعل الماض، أميت الفعل الماض منه، ويأتي دائما الفعل الإيه؟ الأمر والمضارع. يذر، لم يكن الله ليذر، مش كده ولا لا؟ وذر الذين اتخذوا دينهم، فأميت منه الفعل الماض ولم يستعمله العرب، واستعملوا منه ماذا؟ المضارع والأمر كما جاء في القرآن الكريم. أما وزر فغير مسموع، مش كده ولا إيه؟ وزر غير مسموع. طيب غير كلا لا وزر، دي بالزاي، إحنا نتكلم عن إيه؟ الذال وذارة، هذا غير مستعمل، المستعمل منه إيه؟ فعل الأمر والإيه؟ والمضارع. طيب هو الذي يزر يعني بيترك باستهانة، مش كده ولا لا؟ يترك باستهانة. فهنا يا أخوانا ربنا يقول عنهم إيه؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، يعاملون الله هذه المعاملة. فإذا هم تركوا الله ونسوا ربهم عن إيه؟ عن عمد، أم عن ذهول وغفلة؟ عن عمد. فنسيهم، عملهم بنفس المعاملة، مش كده ولا لا؟ أنتم نسيتم ربك فالله يترككم، ولكن يتركهم والعياذ بالله أين؟ في الجحيم، في جهنم. نسوا الله فنسيهم، لكن رب العالمين لا يغفل ولا ينسى. فيبقى معنى النسيان هنا إيه يا أخوانا؟ بمعنى إيه؟ ولذلك قال في آية أخرى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هل في واحد ينسى نفسه بحيث ما يفتكرهاش؟ لا، ترك مصلحته. يبقى نسي مصالح نفسه، ترك مصالح نفسه عن عمد أم عن ذهول وغفلة؟ عن عمد. واشتغل بضد ذلك، اشتغل بما يفسد عليه قلبه ويفسد عليه نفسه ويفسد عليه روحه ويفسد عليه دنياه وآخرته، مش كده ولا لا؟ فيبقى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هنا جاء هؤلاء العلماء، مع أنهم علماء كبار، قال: ومن جملة حججهم أن قوله في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك، يدل على أن العامد مراد بالحديث، لأن النائم والناسي لا إثم عليهما. قالوا لأن يقول لا كفارة لها إلا ذلك، لا يوجد كفارة. طب هو الناسي أو النائم محتاج كفارة؟ هؤلاء لا يأثمون، مش كده ولا لا؟ قال لك: هو لازم الإنسان لكي يكون عليه كفارة لابد أن يكون عامدا، أليست هناك كفارة القتل الخطأ؟ مش كده ولا لا؟ مش في كفارة القتل الخطأ؟ فقال هنا إيه: ومن جملة حججهم أن قوله في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك، يدل على أن العامد مراد بالحديث، لأن النائم والناسية لا إثم عليهما. قالوا إيه؟ هيقولوا طب تفسير الحديث إيه من نسي؟ قال: قالوا فالمراد بالناس التارك، سواء كان عن ذهول أم لا. لجأوا بقى لإيه؟ للكلمة العربية. قال: ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال الشوكاني رحمه الله: ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على الناس والنائم لعدم الإثم الذي جعلوا الكفارة منوطة به، والأحاديث الصحيحة قد صرحت بوجوب ذلك عليهما، وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا الاستدلال. أقول لا، بل نرد عليه على الشوكاني وعلى الحافظ في الفتح، ونقول الاستدلال ليس بضعيف، حتى وإن كنا لن نأخذ به، إلا أننا لابد في مقام وزن الأدلة أن نعطي كل ذي حق حقه، لأن عندنا إن كانت الكلمة مشتركة فالكلمة المشتركة إن لم نستطع أن نأتي بدليل يرجح معنى على معنى، وكان الأمر حينئذ لا توجد قرينة في تفضيل معنى على معنى، لأنه إيه المشترك؟ هو ما معنى كلمة المشترك؟ حينما تتزاحم المعاني على سبيل التساوي في الكلمة العربية، وهذا أمر موجود في لغة العرب، الكلمات المشتركة ويتورث إجمالا، واخدين بالكم؟ لأن المجمل هو ما مراده اختفى بنفس لفظه، فزالا يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله. فأنا عندي كلمة مثل كلمة قروء، جمع قرء أو قرء، هذه الكلمة تزاحمت فيها المعاني، والتي يسميها بعض أهل العربية من لغات الأضداد، مثل عسعس، أقبل وأدبر، مش كده ولا لا؟ وكلمة قرء أو قرء تأتي في لغة العرب على سبيل التساوي، الحيض والطهر، ولذلك لما جاءت هكذا أورثت عند المفسر إجمالا، ولذلك طلب الترجيح من خارج النص، مش كده ولا لا؟ لما تيجي تقرأ تفسير قول الله تعالى ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تجد المفسرين يطلبون المرجح من خارج النص ولا من داخل النص. أصل حتى لو دخلت في داخل النص هتقول ثلاثة قروء ومن ثلاثة لتسعة، بيكون إيه العدد؟ مخالف للإيه؟ للمعدود في التمييز، مش كده ولا لا؟ فلما تقول ثلاثة لم يقل ثلاث. انت عندك مثلا في سورة آل عمران وسورة مريم ثلاثة ليال سوية وثلاثة أيام، يبقى لما كان اليوم مذكر كان العدد ايه؟ مؤنث، ثلاثة أيام، مش كده ولا لا؟ لكن لما جاء بها ليالي قال ايه؟ ثلاثة ليال سوية. يبقى العدد عندي من 3 ل 9 بيكون عكس الايه؟ المعدود. مش دي قواعد عربية يا اخوانا؟ ولذلك جاء بعضهم قال ايه؟ ثلاثة قروء. يبقى القرء هنا لابد ان يكون ايه؟ مذكر، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كتاب هو الطهر اللي مذكر ولا الحيضة؟ الطهر. يبقى ثلاثة أطهار، وده اللي قال به الشافعية، فرجحوا الأمر من الناحية اللغوية. لكن في مشكلة، لا، هو العدد هيخالف المعدود ويوافقه حسب اللفظ والتذكير والتأنيث في اللفظ ولا في المعنى؟ في اللفظ، بدليل ان انا بتعامل مع الشمس على ان الشمس ايه؟ مؤنثة، وهي لا مؤنثة ولا مذكرة، والقمر بخليه مذكر، مش كده؟ لغة العرب كده يا اخوانا، مش كده؟ والقمر قدرناه، لم يقل قدرناها، بعكس الايه؟ الشمس. المهم انك هتجد الامر لما ترجع للغة الشارع تجده بيقول، وهذا هو الاصل عندي بقى هنا، دع الصلاة ايام اقرائك فسمى الحيض قر. واضح الكلام ولا لا؟ فيبقى هنا عندي الحجة في كلام الايه؟ الشرع، حتى وان خالف ما، لا اقول اللغة، الشرع لا يخالف اللغة، ما يظنه الناس هو الراجح في اللغة، لأن المشرع أعلم باللغة من أن القرآن بلسان عربي مبين، وأفصح من نطق بلغة الضاد هو سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يا إخوانا لما يجي يستضعف الإمام الحافظ ابن حجر هذا الكلام نقول لا، كلمة نسي هنا من الممكن أن تحمل على إيه يا إخوانا؟ قلنا أن المشترك الذي تزاحمت فيه المعاني على سبيل التساوي، مش كده ولا لا؟ طيب، ما كلمة نسية تحتمل الترك العمد وعن ذهول، صح ولا لا؟ لو لم أجد المرجح من خارج فحينئذ سآخذ بها على جميع إيه؟ معانيها، لأن مذاهب جماهير أهل الأصول من الأئمة الأربعة كما حرر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، أن المشترك إن جاز أن يحمل على جميع معانيه حمل على جميع معانيه، وهذا يكون من ثراء العربية، واخدين بالكم ولا لا؟ يحمل على جميع المعاني ويكون من أبواب من ألفاظ العموم، بدليل لما آتي لقول الله تعالى ثلاثة قروء، لا لازم أرجح، لأن المرأة يا تعتد يا بالطهر يا بالحيض، ما يجتمعوش الاثنين، ما يجتمعوش، لا يجوز الاجتماعهم. لكن لما اجي في قول الله تعالى والليل اذا عسعس، عسعس بمعنى اقبل وادبر، ودي عكس دي، لكن ينفع الاثنين هنا ولا ما ينفعش؟ الله يقسم بالليل حينما يقبل وحينما يدبر، واضح؟ فيبقى هنا عندي لما ياتي هذا الامر من الممكن ان اخذها على سبيل العموم. فهذه القاعده التي يعني من ضمن القواعد التي نستعملها كثيرا في تفسير كتاب الله تعالى، أن الألفاظ المشتركة طالما جاز حملها على جميع المعاني بهذا من ثراء القرآن الكريم ويديني عموم. فهنا المانع من أن كلمة من نسي تحمل على التارك العامد والتارك الإيه؟ أصل خلي بالكم الجمهور، جمهور العلماء لن يكونوا قد أقاموا باب القضاء على لا شيء، لابد وأن يكون عندهم لا تستهينوا. تعرف عن الجمهور دول فيهم مين؟ دول فيهم مالك وفيهم الشافعي وفيهم أبو حنيفة وفيهم كبار رجال الملة، ما تستهنش بعقل هؤلاء ولا بفهم هؤلاء. ولذلك خلي بالكم قبل أن لا نقول إن الله تعبدنا بمذهب الجمهور، رب العالمين لم يتعبدنا إلا بالكتاب والسنة، طب ولا لا؟ لا، الدليل للكتاب والسنة والإجماع، لو أجمعت الأمة إجماعا صحيح، مذهب الجمهور ليس بحجة، ولكن احذر أن تخالف مذهب الجمهور إلا بعد بحث طويل، فالأمر محتاج منك عشان تخالف الجمهور. لا، مخالفة الجمهور أمر شائك وأمر مخيف، لأنك أحيانا تقرأ لبعض من خالف الجمهور فلم يحرر المسألة وأتى ببعض الأدلة وغيب عنك البعض الآخر، أو لم يفهمها، أو أحياناً لم يستطع أن يجيب عنها فتركها، أو لم تصل إليه. فدائماً الخروج على مذهب الجمهور، جمهور الأئمة، أمر شائك وأمر مخيف. لأن واضح الكلام، أنت تعرف عن إيه الجمهور؟ عارف عددهم قد إيه؟ ألوف مؤلفة. اقرأ كتب التراجم لأئمة المالكية وأئمة الشافعية وأئمة الحنفية وأئمة الحنبلة، علماء كبار جدا. ربما لو وجد أحد من هؤلاء، أخذت كده عينة عشوائية وخدت اسم من هؤلاء الأسماء وأتيت به إلى هذا الزمان، لأصبح علماء العصر، لا أستثني أحدا، يجلس تحت أقدامي. استهنش بهذه الأسماء. أنت بتتكلم عن النووي، أنت تعرف النووي ده لو في زمان الناس اليوم كان إيه اللي حصل؟ النووي ده مش حاجة سهلة، ده احنا بنقرأ في كتب العلماء وعمالين نغيب يمين وشمال عشان نفهم كلامهم. عشان انت اصلا انت ممكن تكون قاعد قصاد شيخ مثلا مفتون بشوية المعلومات اللي قد كده اللي هو اتعلمهم، اياك ان تفتن بهذا او تفتن بنفسك. ده انا بقول لك لو اتى رجل كابن حجر العسقلاني اقسم بالله غير حانس لاجتمع علماء العصر لا استثني احدا للجلوس تحت قدمي ابن حجر او النووي او احد من هؤلاء او ابن كثير او حد من هؤلاء الاكابر. واضح الكلام؟ بقول الكلام ده ليس الغرض منه انقاص احد من اهل العلم من مشايخنا الذين احذيتهم فوق رؤوسنا، وانما هدفي ان اعرف طالب العلم بطبقات اهل العلم. اعرفوا طبقات اهل العلم جيدا، اعرفوا طبقات اهل العلم جيدا. ان احنا في زمن اصبح الشباب بتفتن بأي إنسان شدى جزءاً من العلم، لدرجة أن بعضهم يستصعب على نفسه أن يقول الشيخ فلان كالإمام فلان، يقول لك لا ده في اللغة العربية سيبويه، وفي الحديث ابن حجر، وفي العقيدة ابن تيمية، وفي التفسير الطبري. في إيه يا عم؟ حنيك حنيك، اتق الله في نفسك واتق الله في شيخك. جمع علوم الأولين والأخير، خيبة تقيلة دي، انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ وتجد اللي يقول الكلام ده مش حافظ جدول الضرب، لانه لو حافظ جدول الضرب كنا ضربناه، لكن مش حافظ هنعمل معاه ايه بقى؟ ما علينا. فبيقول هنا ايه؟ ولا يخفى عليك ان هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على الناس والنائم لعدم الاسم الذي جعل الكفارة منوطة به، والاحاديث الصحيحة قد صرحت بوجوب ذلك عليهما، أي على الناس والنائم. قال وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا الاستدلال، وقال الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، على أنه قد قيل طبعا موجودة في الخطأ كما في كفارة قتل الإيه؟ الخطأ. فكفارته ها؟ كفارة القتل الخطأ إيه يا أخوانا؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدق، هذه الكفارة. تمام. فقال هنا وقال الحافظ ابن حجر والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، على أنه قد قيل إن المراد بالكفارة هي الإتيان بها، تنبيها على أنه لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار من دون فعل لها، يعني مع التوبة والاستغفار يأتي بالكفارة اللي هي الإيه؟ الإتيان بالصلاة مرة أخرى. قال وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد جميع ما تشبثوا به، رد على مين؟ على الجمهور. ابن دقيق العيد رد جميع ما تشبثوا به. قال والمحتاج إلى إمعان النظر، طبعا باين كده أن الإمام الشوكاني لم يطلع على كلام مين؟ الإمام ابن قيم الجوزية، وإلا فلو اطلع لوجده قد أطال النفس جدا، وأتى بخيله ورجله، وأتى بكل الحجج التي تثبت هذا المذهب، وضعف وزيف الأدلة التي استخدمها الجمهور، وناقش ابن عبد البر في مناقشته لابن حزم، ورجعوا إلى الكلام في كتاب الصلاة وحكمه إيه؟ تاركها. والله الكتاب ده في النية ان احنا نقرأه بعد في دروس الاحد كده من كتب ابن القيم، كتاب نفيس جدا، كتاب بيتكلم عن قضايا علمية مهمة جدا، عن حكم تارك الصلاة، ومناقشة الأقوال في كل المسائل، ثم بعد ذلك تكلم عن صفة الصلاة، ثم تكلم عن أسرار الصلاة من ناحية الخشوع والخضوع والتدبر وما شاكل. فهو كتاب نفيس جدا هذا الكتاب. قال: وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد جميع ما تشبثوا به. قال: والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم حديث فدين الله أحق أن يقضى، لا سيما على قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء. يعني الذين يقولون إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، هنقول لهم فدين الله أحق أن إيه؟ هيستدلون بدين الله أحق أن يقضى، تمام؟ أما الذين يقولون إن القضاء بأمر جديد فهؤلاء موقفهم صعب، مش كده ولا لا؟ الذين يقولون إن القضاء بأمر جديد كالإمام النووي موقفهم يكون صعب، لأن ما عندهمش أمر جديد إلا أن يستدلوا بحديث من نسي، ويقولون إن النسيان هو بمعنى الإيه؟ على سبيل العموم، واضح؟ قال: لا سيما على قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، فليس عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردد، لأنه يقول المتعمد للترك قد خطب بالصلاة. المتعمد للترك يقول إيه بقى الذي يعني؟ في بعضهم من أهل العلم من الجمهور مذهبهم إن الأمر بالقضاء، القضاء بالأمر الإيه؟ الأول مش بالأمر الثاني. ده هيبقى موقفه إيه؟ هيقول إيه؟ المتعمد للترك قد خطب بالصلاة أول مرة ووجب عليه تأديتها، يعني أصبحت في ذمتي فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه، واضح؟ قال: إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق، المسألة من المضايق. والغريب إن الإمام الألباني في الثمر المستطاب جاب كلام الشوكاني وقالوا المسألة مش من المضايق ولا حاجة، أنت اعترفت في الأول إن قول الظاهرية أقوى، فالمسألة مش من المضايق، يعني أنت رجعت نقصت تاني ليه على عقبيك في هذه المسألة؟ أنا ما بقولش بالألفاظ، أنا بتكلم إيه؟ وجهة نظر الشيخ الألباني. اسمع، الشيخ الأثيوبي في شرحه لمسلم قال للإمام الشوكاني المسألة مش من المضايق، قول الجمهور والقول الحق، ورد على ابن تيمية وغيره. أهو مشايخنا الشيخ الأثيوبي والشيخ الألباني، خدوا بالكم القضية. يبقى المسألة عشان بس تفهم حاجة، المسألة ليس فيها قول واحد، وانت هدفك من قراءة هذه الأمور ومناقشة الأفكار يجب عليك كطالب علم إنك لما بتقرأ كتب الخلاف دي والاستدلال انت بتوسع مداركك، المدارك دي عندك ايه؟ بتتسع، وتعرف كيفية السجال، وما تتعصبش القول، لا تتعصب لقول شيخك. يعني مسألة كهذه، ادي ابن تيمية معانا في المسألة هو بيقول بقوله من مشايخنا المعاصرين الشيخ الألباني والعسيمين، ودول أئمة الزمان مش كده ولا إيه؟ وتجد الشيخ الأثيوبي وهو عالم كبير من علماء الحديث والأصول والفقه يقول بخلاف هذا، يقول بمذهب جمهور أهل العلم. تجد هنا أنت بقى مش بين سنة وبدعة ولا بين خلاف، لا، القضية قضية إيه؟ سجال. حتى إحنا هدفنا كأننا نبحر في عقول هؤلاء الكبار لنعرف كيف كانوا يفكرون وكيف كانوا يستدلون، لنتعلم. هدفنا أن نتعلم كيفية الاستدلال، ده الغرض. إياك أن تظن أن الغرض أنك تخرج متبني قول من الأقوال، لا، ليس من وجدي وليس من غرضي أن أجعلك تأخذ. وإذا كان أخرج من الدرس إن شاء الله ما تعرفش أنا رأيي إيه، ومش من هدفي أقول لك رأيي إيه، دي مش أفتيك. أنا عايزك في هذه المسائل، والكلام ده خلي بالكم في كل القضايا إلا لو كان في المسألة بقى حديث غير صحيح والمسألة القول الحق فيها ولا قول غيره، لأن القول الآخر مبنى على قول على دليل ضعيف، لكن المسائل طالما محتملة وفي مناقشة للأدلة هدفنا إن إحنا يا إخواننا نر يبقى في رحلة كده في عقول الأئمة من أجل كيفية فهم كيفية الاستنباط، كيف استنبط عشان تعرف تستدل. وده في حد ذاته هو ده، دي اسمها اللي احنا بنقرأه ده يا اخوانا علوم الاجتهاد، صح ولا لا؟ مش دي علوم الاجتهاد؟ ودي ادوات الاجتهاد، وهو ده شغل المجتهدين، هم اللي بيتكلموا دول مجتهدين. فاحنا بنشوف الناس دي كيف كانت تفكر، وكيف كانت تستدل، وكيف كانت تتعامل مع القرآن، وكيف كانت تتعامل. احنا في دائرة اهل السنة، لان في الفقه احنا في دائرة اهل الايه؟ السنة. احنا ما بنتكلمش في فقه الرافضة ولا في فقه الخوارج، احنا بنتكلم في فقه اهل السنة، كتاب وسنة زي ما انتم شايفينه، والاصول واحدة لهؤلاء الذين ننقل كلامهم، اصولهم واحدة ولا لا؟ الارضية مشتركة ولا لا؟ قواعد اصولية وقواعد لغوية وقواعد عربية وقواعد وهكذا. فقال، نرجع تاني، وقد أنصف ابن دقيق لكفك فرد جميع ما تشبس به، والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم حديث فدين الله أحق أن يقضى، لا سيما على قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، فليس عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردد، لأنه يقول المتعمد للترك قد خطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دينا عليه. والكلام ده يا اخواننا لما بيجي حد يألف في تخريج الفروع على الأصول يعمل ايه؟ يأتي ويصنف ويقول مثلا احنا عاوزين بإذن الله تعالى نقرأ كتابا في تخريج الفروع على الأصول كتكملة لأصول الفقه. تعالى لما يجي يقول لك مثلا على سبيل المثال أصل من الأصول، هل القضاء بالأمر الأول أم يشترط خطاب جديد؟ هذه المسألة نضرب عليها المثل بده، ده أصل. فمن قال إن القضاء بالأمر الأول هيقول بالقضاء لأنه لازمنا وأصبح في ذمتي، فإن تركت الصلاة متعمدا بدون عذر هتيجي تقول لي أنت أمرت، أقول لك أمرت، تقول لي أين الدليل؟ أقول لك الخطاب الأول أصل عندي، هتقول لي لا يجب عليك لكي تصلي بأمر جديد، أقول لك هات لي الدليل، تعال نتناقش في المسألة بقى إيه، مش هنتناقش في دي، هيبقى مناقشتنا ساعتها في إيه؟ في الأصل، نرجع بقى لأصول الفقه، وأقول لك أنت هتتبنى أنهي قول ده، يبقى نتناقش أصولين الأول، لأن المسألة مبنية على أصل، والأصل ستبنى عليه فروع متعددة مش فرع واحد، منها ده، وضحت المسألة ولا لأ؟ فمن قال إن القضاء بأمر جديد هيقول بقول ابن تيمية وابن حزم هؤلاء، ومن قال إن القضاء بالأمر الأول هيقول بقول الجمهور. واضحة المسألة؟ لكن المشكلة عند مين؟ عند من يقول بقول الجمهور وفي نفس الوقت في الأصول بيقول بأن القضاء لا يكون إلا بأمر إيه؟ جديد. واضح الكلام؟ فهنا بيقول إيه بقى؟ اسمع، قال إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق، وقلت لك الشيخ الألباني ما عجبتوش من المضايق ولا الأسيوي مع إن الاثنين عكس بعض في المسألة. قال وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية قول من قال لا يجب القضاء على العامل إنه خطأ من قائله وجهالة من الإفراط المذموم. طبعا الجملة دي زي ما أنت شايفها كده يعني صعب فهمها إلا لو أنت بدأت تستخدم فيها علامات تركين كده عشان تفهمها. نعيدها كده تاني. طيب، وأن قول النووي في شرح مسلم بين قوسين حط قوس افتح قوس وقول بعد حكاية قول من قال لا يجب القضاء على العامل، اقفل القوس، يبقى وأن قول النووي في شرح مسلم إنه خطأ من قائله وجهالة، ده قول النووي، بس قالوا إمتى؟ بعد ما حكى قول مين؟ ها؟ من قال لا يجب القضاء على العامد، اللي هو قول مين؟ ابن حزم وابن تيمية وغيره. طبعا ابن تيمية ما كانش لسه اتولد لما النووي قال الكلام ده، لأن الإمام ابن تيمية بعد النووي، مش كده ولا إيه؟ عشان بس تاخدوا بالكم، يبقى النووي لما اتكلم ما كانش بيتكلم على ابن تيمية، ابن تيمية كان لسه ما جاش، عشان تفهموا لازم تبقوا عارفين مين قبل مين في العلماء، النووي أسبق من ابن تيمية، مش كده؟ فيقول أن قول النووي في شرح مسلم إنه خطأ من قائله وجهالة، ده قول النووي، قالوا بعد الحكاية من الإفراط المذموم، من الإفراط المذموم، هذا يعد أن قول النووي من الإفراط المذموم، يبقى الجملة قول النووي من الإفراط المذموم، دي كلمة مين؟ الشوكاني، لكن قوله إنه خطأ من قائله وجهالة ده كلام النووي على من قال بخلاف الجمهور، ف فزي قلت لك حط قوس بعد قبل كلمة بعد حكاية، واقفله بعد كلمة العامد، تمام؟ وحط نقطتين فوق بعض، يعني قول النووي إنه خطأ من قائله وجهالة، كده ده كلام النووي. هذا الكلام حكم عليه الشوكاني بأنه إيه؟ من الإفراط المذموم، صح؟ كويس. قال وكذلك قول عكسه قول المقبلي في المنار إن باب القضاء ركب على غير أساس، ليس فيه كتاب ولا سنة، إلى آخر كلامي من التفريط. فاعتبر كلام الإمام النووي من الإفراط المذموم في في في واخدين بالكم في الانتصار لمذهب الجمهور، وكلام المقبلي من التفريط، يبقى ده إفراط وتفريط، وبيقول لك الحق وسط، ولذلك عنده المسألة من المضايق. وضحت المسألة؟ نعم. قوله في الحديث لا كفارة، لا احنا الحديث ده كفاية علينا النهاردة إن شاء الله. قوله لا كفارة لها إلا ذلك، نرجع للحديث تاني، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني إيه لا كفارة لها إلا ذلك؟ قال استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل ما هو الحصر. إيه هو يا إخوانا؟ في عندنا صيغ من صيغ في اللغة العربية اسمها في علم المعاني صيغ الحصر، مش كده ولا لا؟ زي النفي والإثبات، وده من أقواها. وكذلك إنما، مش كده ولا لا؟ أما يقول إنما الأعمال بالنيات ده حصر وقصر واختصاص. فكذلك لا إلا، لا إله إلا الله نفي الألوهية، مش كده ولا لا؟ عمن عدا الله، وإثبات الألوهية الحق لمن؟ لله سبحانه. نفي الألوهية الحق عمن سوى الله، وإثباتها لمن؟ لله وحده. تمام يا أخوان؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. تمام؟ نعم. فيقول استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني، لأن البعض استدل ببعض الأحاديث التي فهمها على غير وجهها أنه الذي نسي يصلي الصلاة حين يذكرها، ولما يجي يوم ميعاد الصلاة في تاني يوم يصليها. مثلا فاتتك صلاة الظهر ونمت أو نسيت ودخل عليك العصر، تعمل إيه؟ أما تفتكر تصلي الظهر في وقت العصر، وتيجي بكرة تاني يوم لما يجي الظهر تصلي الظهر مرتين، مرة بتاع اليوم الجديد ومرة بتاع الإيه؟ اليوم اللي نسيته. فقال استدل أو استدل بالحصر لا كفارة لا إلا ذلك على نفي ها نفي تعدد الصلاة. قال استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني. قال وسيأتي الكلام على ذلك عند الكلام على حديث عمران بن حصين في آخر هذا الباب. قال والأمر بفعلها عند الذكر، يعني تصلي الصلاة عندما تذكرها، يدل على وجوب المبادرة بها، فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور، وهو الهادي والمؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزني والقرخي، لأنه قال فليصلي إذا ذكرها، إذا بمعنى حين يذكرها، يبقى هذا ظرف، مش كده ولا لأ؟ إذا معنى ذلك أن هذا توقيت جديد للصلاة المقضية بالأمر الجديد، فإذا أصبحت مؤقتة فلا يجوز له أن يتراخى، ما يقولش الأمر على التراخي. والذين قالوا على التراخي مشكلة، لم يقولوا على التراخي نص ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، ده لك ممكن يصلي بعد 10 سنين بعد سنوات، فجعل الأمر على التراخي زي الحج مثلا، وهذا خطأ. ونقش الإمام ابن القيم مناقشة قوية جدا في كتاب الصلاة وحكمه تارك يعني. فقال والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها، فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور، وهو الهادي والمؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزني من أبو يوسف من تلامذة أبي حنيفة، المزني من تلامذة مين؟ الشافعي، والقرخي من تلامذة من مذهب مين؟ الأحناف أيضا. تمام. قال وقال القاسم ومالك والشافعي، والقاسم هذا يروي عن مالك وقال القاسم ومالك والشافعي وروي عن المؤيد بالله من فقهاء الزيدية أنه على التراخي. الفريق الأول قال بالوجوب على الفور، والفريق الثاني قال على التراخي. واستدلوا، طب قال لهم طب على التراخي الدليل إيه؟ واستدلوا في قضاء الصلاة بما في بعض روايات حديث نوم الوادي من أنه صلى الله عليه وسلم لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها، واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استيقظوا ووجد الشمس قد طلعت قال لهم ارحلوا اقتادوا رواحلكم، وعلل ذلك بأن هذا الوادي حل فيه الشيطان فانتقل من الوادي إلى مكان آخر. فقالوا إذن الصلاة لم تكن على الفور، لأن لو كانت على الفور لأمر بالصلاة في نفس المكان، لكن أن يقتادوا الرواحل وينتقلوا من مكان إلى مكان إذن تأخرت الشمس، تأخرت الصلاة حتى ارتفعت الشمس كما جاء في بعض الروايات. قال يبقى الذين قالوا بالتأخير أو بجواز إن على التراخي استدلوا بهذا الحديث. طب الآخرون الذين قالوا على الفور ردوا عليهم، قال ورد بأن التأخير لمانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث بأن ذلك الوادي كان به شيطان. قال ولأهل القول الأول حجج غير مختصة بقضاء الصلاة، وكذلك أهل القول الآخر. يعني لو حاولنا أن نقرأ أقاويل الإسنين وحججهم لوجدنا حجج غير مختصة بالقضاء وإنما بأمور أخرى. قال واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء. يعني هل تسمى قضاء؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه وقتها، مش كده ولا لا؟ يبقى هي صلية أداء، غاية الأمر أن هذا الأداء للمعذور، تمام ولا لا؟ واخدين بالكم؟ قال وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، يعني أهل الأصول يسمونها قضاء، لكن لو دققنا النظر في الأدلة الشرعية لوجدناها إيه؟ أداء، ولكن أداؤها بالنسبة لهؤلاء. قال وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول لكن الظاهرة من الأدلة أنها أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينطهد دليل على القضاء. ولذلك قال المقبلي في المنار إن باب القضاء ركب على غير أساس، ليس في كتاب ولا سنة. فعلا أنت لن تجد، وكلمة القضاء في القرآن الكريم بمعنى الأداء، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مش كده ولا لا؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالقضاء بمعنى إيه؟ أداء الصلاة، تمام؟ فقال هنا والحديثان يدلان المذكوران في الباب على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وهو إجماع. يعني قضية فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان هذا أمر مجمع عليه. قال المصنف أي ابن تيمية الجد رحمة الله عليه بعد أن ساق حديث أبي هريرة، وفي أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور في الحديث، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها. يعني واحد استيقظ وجد صلاة الفجر قد مضى وقتها والشمس بتشرق، هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه ولا لأ؟ طب يقوم يتوضى ويصلي ولا ينام لغاية ما يجي وقت الجواز؟ لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، وإنما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إذا استيقظ. يبقى هو ده ثم بيّن أنه إيه؟ وقتها. يبقى ده الوقت حتى وإن كان منهي عنه لمن صلى الفجر، لكن من لم يصلي الفجر فهذا وقته طالما لم يقصر ولم يكن تاركا متعمدا. قال وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه. هل من مات وعليه صلاة تقضى عنه؟ لا، من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها، لقول لا كفارة لها إلا ذلك. وفي دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. طب هذه مسألة أصولية أيضا. طيب من أين واحد يقول سبحان الله؟ طب جبناه دي منين؟ الحديث نقروه كلكم كده تاني، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. ولمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري، لأن الآية كانت أمرا لمن؟ لموسى. ربنا بيقول لموسى عند جبل الطور أقم الصلاة لذكري. فقالوا طبعا إحنا عارفين إن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا. عندنا المسألة دي عشان يبقى الأمر واضح يا إخواننا، عندنا أربعة أحوال، أحكام جاءت في القرآن أو السنة وقام في الشرع الدليل، يعني جاءت ربنا ذكر لنا أنها كانت من شرع من قبلنا وأقرها في القرآن، دي بالإجماع شرع لنا، مش كده ولا لأ؟ في القرآن شرع لنا، تمام يا أخوانا ولا لأ؟ يعني ربنا عز وجل لما يقول لنا وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، طيب ملة إبراهيم في أي شيء يذكر في القرآن عن ملة إبراهيم مأمورون نحن باتباعه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج يقف ويقول إيه؟ أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تمام؟ طيب يبقى الأحكام اللي جت في القرآن والسنة وقام الدليل في الشريعة على إنها مفروضة علينا وكانت مفروضة على من سبقنا انتهى الأمر فيها، تمام ولا لا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أصول الإيمان كلها كانت على الأمم السابقة وكذلك التشريعات، تمام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. طيب أحكام قصها الله عز وجل في القرآن أو بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قام الدليل في شرعنا على نسخها، وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم ما قصصنا عليك من قبل، ما قصوا في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ده محرم عليهم ولا دي محرمات عليهم؟ بالنسبة لنا احنا حلال بنص القرآن الكريم، تمام يا إخواننا ولا لأ؟ لأن ربنا قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. طب في أمور مذكورة في كتبهم ولم تذكر لا في القرآن ولا في السنة، من أدرانا إنها من شرعهم؟ مش ربما تكون إيه؟ محرفة؟ يبقى دي لا علاقة لنا بها. لكن ما جاء في كتابنا أو ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يذكر لنا هو الشرع، هل نسخ؟ لم يقل إنه منسوخ ولم يقرره لنا، هو ده اللي وقع في الخلاف، تمام ولا لا؟ ولذلك قالوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخ، والمسألة من مسائل الأصول. فهنا بيقول وفي دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، لأن الآية وأقم الصلاة لذكري جاءت في سورة طه كأمر لموسى عليه السلام، ومعنى كلمة لذكري فسرناها كما تعلمون في تفسير سورة طه بمعنى لتذكرني بها أو لتذكرني فيها أو لأذكرك، يعني أنت لو صليت رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، هو يذكرك الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، إذن سيذكرك إن ذكرته وصليت. لكن من الممكن أن يكون أقم الصلاة لذكري أي لتذكيري إياك بها، لما ذكرك صلي، وهو ده المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليذكرها، لأن قوله قال تعالى أقم الصلاة لذكري ليس من قول الرواة وإنما من قول مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما حرره الإمام ابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه، ده من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يكون هو المقصود. ولذلك جاء في رواية همام أن القراءة أقم الصلاة للذكرى، وهي قراءة شاذة ولكنها تفيد المطلوب هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني تبقى تصبح قراءة إيه؟ ما دام مش متواترة تبقى قراءة يا إخوانا تفسيرية. بعد كده الحديث 74 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه، هو حديث صحيح نقف عليه إن شاء الله تعالى. وأنا أكتفي بهذا القدر اليوم، وسمحوني غدا درس علوم القرآن، يعني إحنا ماشيين مع بعض كده بندي درس ونقف درس، لأن ما زالت الأحوال الصحية يعني ادعوا لنا يعني بالشفاء، ربنا يجعله كفارة بمشيئة الله تبارك وتعالى، كفارة لذنوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.